النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يسر لنا إتمامه، ونسأل الله في عليائه من يشكر لطلبة العلم صبرهم على طلب العلم، ونسأل الله في عليائه أن يلهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. نسأل الله في عليائه أن يشكر لكل من أعان على إقامة هذه المجالس، فهذه المجالس وهي أشرف المجالس على الإطلاق، وأن يلهمنا وإياه الإخلاص على ما صنع وقدم للإسلام والمسلمين. فإن الله جل في علاه يشكر لمن نصر دينه، فإن الله يقول: إن تنصروا الله ينصركم. اللهم اجعلنا جميعا كذلك يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب ذكر ما مدح الله عز وجل به المهاجرين والأنصار في كتابه مما أكرمهم الله به. قال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. باب ذكر ما نعتهم به النبي صلى الله عليه وسلم من الفضل العظيم والحظ الجزيل. عن جرير عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمهاجرين: منابر من ذهب يجلسون عليها يوم القيامة قد أمنوا من الفزع. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشعب أحرز من الوادي، فقال: لو سلك الأنصار شعبا وسلك الناس واديا لسلكت شعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار. اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم، الأنصار عيبتي وكرشي. أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبكرات وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال: أما لو شئتم لقلتم: جئتنا طريدا فآويناك، وخذلك الناس فنصرناك. فبكوا وقالوا: لله ولرسوله المنة علينا. جزاكم الله خير. عامة هو الكلام هنا على تفضيل الصحابة، أو بيان فضل الصحابة إجمالا، ثم ذلك التفصيل بفضل الأنصار جملة وبفضل المهاجرين جملة، وتصدير الباب بفضل الأنصار لأنهم الذين نصروا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن سلم لم يجد أحدا يؤويه حتى يبلغ دعوة ربه جل في علاه، كان يعرض نفسه على جميع القبائل فرفضوه جميعا عن بكرة أبيهم إلا الأنصار، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد ما أحياهم الله أبدا، وقد بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وعلى نشر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. عامة نبدأ ونصدر الباب بما قاله الشعبي، وهذا من الكلام الجذ الكلام العظيم، أنه قال: إذا رأيت الرجل ينتقص من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه صديق، أنه زنديق. لا سيما وأن العلماء يقولون بوابة الصحابة معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فإذا رأيت رجلا يتجاسر على معاوية فهو بعد ذلك سيقع بجميع الصحابة لا يترك منهم أحدا، فبوابة الصحابة معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فإن كسر هذا الباب دخل وولج سريعا، والهلاك الهلاك، والدمار الدمار، والعار الشنار، وفي الآخرة النار. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الله جل في علاه يغار عليهم، فإن الله هو الذي اصطفاهم لنبيه صلى الله عليه وسلم ولصحبة نبيه، كما قال ابن مسعود، وورد أيضا في الترمذي عن ابن عمر بأن الله جل وعلا نظر في قلوب العباد فورد أصفاها وأنقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاصطفاه لرسالته، ونظر في قلوب العباد فورد أصفاها وأنقاها قال قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قوم اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه ونصر دعوته أو نشر دعوته. وقال ابن عمر: من كان يأتسي فليأتسي بمن مات، فإنهم أبر الناس قلوبا وأعظم الناس علما وأقل الناس تكلفا وأحسن الناس خلقا. فأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين فضلهم الله تعالى وذكر تعديلهم من فوق سبع سماوات في كتابه كما بينا الأسبوع الماضي. لذلك قال عامر ولنعم ما قال: قال إذا رأيت الرجل يقع في أحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. ذلك بأن الله هو الحق وأن الكتاب حق وأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم حق وقد جاء بالحق وما بلغنا هذا الحق إلا عن طريق هؤلاء. فأرادوا أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة وهم أولى بالجرح هم زنادقة. لذلك يقول الإمام الطحاوي قال: ونحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم وبالخير نذكرهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. فقال: فحب الأنصار والمهاجرين أو قال حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمان صلاح وإيمان، وبغض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كفر ونفاق وعصيان. قال: حب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم صلاح وإيمان، وبغض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كفر ونفاق وعصيان، نعوذ بالله من الخزان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نراه يشدد تشديدا عظيما في جناب أصحابه صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من الوفاء. ضرب لنا مثلا رائعا بالوفاء لأصحابه بأبي هو وأمه عندما قال كما في الصحيح قال: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قال: لا تسبوا أصحابي. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم النهي، والأصل في النهي التحريم، لا سيما وأن سب الصحابة قطح في محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لا يفقهون ولا يعلمون. كيف يكون هو الذي رباهم بين على عينه وبين يديه، وهو الذي حسن أخلاقهم ثم يسبونهم؟ فإذا سب أحد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو انتقص منهم فقد انتقص بمن صاحبهم، بمن علمهم، بمن أدبهم، بمن أرشدهم. فالمسألة لها لوازم باطلة عظيمة جدا، فليرجع ذلك إلى لازم أعظم بطلان من هذا اللازم، ألا وهو أن هذا اتهام الله بالنقص، انتهام الله بالنقص لا بالكمال. لأنه يعني كيف الله تعالى يصطفي لنبيه أناس زنادقة أو ارتدوا على أعقابهم أو أنهم لم ينصروه؟ أرأيت كيف الأسد السائر الذي اشتد غضبه فتكلم بكلمة وهي لا يمكن أن تقبل إلا في مثل هذا الموطن بحال من الأحوال؟ والكلمة إن قلت الميزان ميزان الفحش، نعم ميزان الفحش، لكن هنا رد المظلمة. ولذلك لما قال عمر بن مسعود قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى أحدا فعل ما فعلت، أتجدع أنفك بيدك؟ ثم قال له: أرأيت أحدا قتل قومه أو قاتل قومه مثلك أو قبلك؟ وما أرى والله حولك إلا رجالا، أو قال: ما أرى والله حولك إلا أوباشا، وفي رواية أشوابا، أخلاطا يعني، من الناس سيفرون عنك عما قريب. يخوف النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يخاف هو الذي قال: لو انفردت السلفة ما تركت على ما أنا عليه. فلما قال ذلك قال الإمام الخليفة الراشد الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه الذي خاطبه الله من فوق سبع سماوات: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، قال: امصص بذر اللات. هذه كلمة لا تقبل بحال من الأحوال، شديدة شديدة اللهجة، وحتى العرب لا يمكن أن تقبلها، وهذه مسبة ومنقصة أعظم مما تكون. فقال: امصص بذر اللات، نحن نفر عن رسول الله. هنا يقول الله جل في علاه: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وكان هذا هو الموطن، لذلك أقر أن السلام وما تكلم معه. قال: امصص بذر اللات، أنحن نفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لذلك هؤلاء الذين باعوا أنفسهم حقا لله دل في علاه، هؤلاء الذين اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فكيف ينتقصون من قدرهم؟ إذن فهم يتهمون الله جل في علاه بالنقص لا بالكمال، كيف يصطفي لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم أمثال هؤلاء الذين ارتدوا على أعقابهم أو أنهم لم ينصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا معيار عظيم يبين لك فضل الصحابة على غيرهم. فصحابي واحد وإن كان من أقل الصحابة طبقة فإنه بأمة بعده. ولذلك نحن نقول بتخطئة ابن عبد البر ومن قال بقول ابن عبد البر من المالكية، وهذا خطأ بين ظاهر واضح فاضح، أن يقول بأن هناك من بأن مجموع الصحابة أفضل من مجموع التابعين، لكن يمكن أن تعرف من التابعين من أحد التابعين من هو أفضل من أحد الصحابة. هذا خطأ بين واضح جلي لا يمكن أن نقبله بحال من الأحوال، بل صحابي واحد بأمة بعده. الصحابي الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وجلس معه ساعة وخط بيده حديث النبي صلى الله عليه وسلم ساعة أفضل من أمة تأتي بعده. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول رسما طريقا جليا الآن لبيان فضل هؤلاء الأخيار الأبرار، قال لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب، لو تصدق بمد شعير وتصدقت بمثل جبل أحد ذهبا لم تبلغ ما بلغ هذا الصاحب الجليل، للإخلاص وللسبق ولنصر الدين الله جل في علاه، ولأنه الأفضل والأخير الذي اصطفاه الله جل في علاه لصحبة نبينا صلى الله عليه وسلم. فالغرض المقصود هنا النبي صلى الله عليه وسلم يظهر جليا بأن الصحابة واحد من الصحابة بأمة بعده. ولذلك قال علماؤنا المحققون عندما يعني قد زلت أقلام بعض العلماء وهم يميزون ويفرقون بين عمر بن عبد العزيز وبين معاوية بن أبي سفيان، فقالت العلماء المحققون قال ليلة واحدة نظر فيها معاوية إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم الأنور الكريم بعمر بن عبد العزيز وأهل بيته أجمعين. وهذا صحيح، أنت إن نظرت إلى فضل عمر بن عبد العزيز، لأنه لما توالت الأزمنة كانت المظالم وتبعدوا عن شمس النبوة، فجاء عمر فردهم إلى شمس النبوة. ولذلك العلماء اتفقوا أن أعظم ملوك الأرض على الإطلاق هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، أعظم ملوك لأنه صار ملكا بمعاوية، فهو أعظم ملوك الأرض على الإطلاق، فهو حبيب النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم وخال المؤمنين، فلا يصح لأحد أن يتجرى على عرضه. فالغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قال علماؤنا في هذا الباب يعني هناك إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال بأبي هو وأمي قال أجر العامل، لما تكلم عن آخر الزمان وما فيه من الفتن التي تتتابع وتتطاير وتتايع، قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على الناس القابض على دينه كالقابض على الجمر، وتكلم في رواية أخرى قال أجر العامل منهم بخمسين منكم على إخواني على إخوانه الذين يأتون من بعدي فيؤمنون بالصحف فقط، فقال أجر العامل منهم بخمسين منكم، فأوجب إشكالا عند بعض العلماء كيف هو يقول لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ثم يقول في رواية أخرى أجر الواحد منكم العامل منكم بخمسين منهم، فقال أبو هريرة بخمسين منهم يا رسول الله، قال بل بخمسين منكم، أجر الواحد المتأخرين بخمسين من المتقدمين، فأوجب إشكالا فقال كيف لم يبلغ مد أحدهم وأجر واحد بخمسين. الحق في هذا أنه لا يمكن أن يتفوق أحد على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد نقول في الأجر العامل أجر العامل منهم بخمسين منهم، لكن في المضاعفة مضاعفة الصحابة للإخلاص وللصحبة تبلغ إلى السماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله تعالى قد كتب الحسنات والسيئات وبيّن ذلك، فأمر الملائكة من هم بحسنة فعملها فاكتبها 10 إلى 70 إلى 700، قال إلى أضعاف كثيرة، وهذا الشاهد الذي أريده، عندما قال إلى أضعاف كثيرة فقد أبهم المضاعفة، وإبهام المضاعفة يدل على السعة التي لا يمكن حصرها بحال من الأحوال، وأولى الناس فيها هم الأخيار الأبرار الذين قال فيهم الله تعالى السابقون الأولون. فلذلك نقول هو لا يمكن أن يبلغ شأوه في المضاعفة. والأمر الثاني وهو الأوجه نقول لهم خمسين، أجر الواحد منهم بخمسين منهم. نقول كيف بلغه الحديث الذي تعبد به لله جل في علاه، كيف بلغته هذه العبادة؟ ما بلغته إلا ما قال الشعبي، إنما بلغنا ذلك عن شهودنا عن الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا الدال على خير أكمله كفاعل. يبقى لو قلنا أجر الواحد منهم بحسن وأجر الواحد من المتأخرين بخمسين، الخمسين أين توضع؟ توضع في ميزان الذي علمهم وأرشدهم بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن سنة حسنة في الإسلام إلى آخر الحديث له أجر وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أجورهم من شيء. فإذا لا إشكال في هذا الباب بحال من الأحوال، وصحابي واحد بأمة بعده، ولا يمكن أن نرى أحدا يتقدم على الصحابة، لذلك وفاء لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا الكلام كان أيضا من بين الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكلام وإن كان اللفظ على العموم، لكن خصوص السبب هنا يظهر لك كيف حتى تفاضل طبقات الصحابة، فكيف نقدم أحدا عليه؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام لخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه لما اشتد الأمر بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، وخالد بن الوليد هو الذي دعا عبد الرحمن بن عوف للإسلام، فعبد الرحمن بن عوف في ميزان من؟ ولا العكس اصلا. احنا نقول عبد الرحمن بن عوف هو ايه؟ هو من العشر المبشرين وانه من السابقين، لان خالد بن الوليد متاخر الاسلام وعبد الرحمن بن عوف متقدم الاسلام. انظر غضب النبي صلى الله عليه وسلم من اجل السبت، لا يمكن ان يجعل الله جل في علاه من سابق وتارع اليه كمن تباطا ابدا، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول حفاظا على عبد الرحمن بن عوف، قال لو ان احدكم انفق مثل احد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد قال لا تسبوا اصحابه، مع انه صاحب عبد الرحمن صاحب، لكن السبق السبق السبق. ولذلك غضب غضبا عظيما لمن؟ لابي بكر. من من الوزير الثاني، من عمر بن الخطاب، لما قال عمر بن الخطاب هلا تركتم لي صاحبي؟ هو عمر ليس بصاحب، عمر الذي نصر الله به الدين، عمر الذي اعز الله به اهل هذه المله، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليحفظ السبق قال هلا تركتم لي صاحبي؟ قال صدقت وقلتم كذبت، صد عني كل خوخه الا خوخه ابي بكر. الغرض المقصود ان السلام يجعل ويرسم لنا طريقا عظيما لكيفيه تبجيل الصحابه الكرام عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي، فلو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. وايضا قال اجمالا في فضل الصحابه، قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. بما نستشهد بهذا الحديث؟ السرد يعجبني والرقائق جميله، لكن العلم ليس كذلك. وما حتى لو كان الفصل فصل تراجم لابد لاعمال العقل عند العلماء وطلبه العلم. الدنيا معوجه الان والناس في فتن تدلهم بسبب الجهل، بسبب عموم الجهل، وبسبب تصدر من لم يتاهل لان يتصدر، وهذا واضح جلي والله المستعان. طب هات الصاحب المبتسم اللي كان بيضحك، الراجل اللي رأى الرؤيا في الزواج هنزوجه ان شاء الله اللي وراه. ايوه انت، لانك من الصباح ما تبتسم. احمد هذا ما رأيته يضحك قط، خليته يضحك النهارده، ما ادري ايش اللي حدث. سنأتيك ما هو الامر جاي عليك. اتفضل اجب. ايوه نعم انت، ابتسامه جميله. ها كيف؟ كيف بقى؟ فين بقى الاستدلال؟ من وين وجه الاستدلال؟ خير القرون قرني، لا يصح، خير الناس قرني. ها مالك انت مثلا عبد الله؟ الحمد لله لك حظ ونصيب من اسمك. نعم هذه اجابه سديده، ابتسم بقى كيف ما شئت، انا اسمح لك الان بالابتسام. نعم يستدل بهذا الحديث، هذا فاصل في الخطاب. خير الناس، انتهى الامر، فاصل في الخطاب. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، لكن ممكن يرد علينا بانه يقول ايه؟ هذا ايضا على الاجمال، واحنا بنتكلم على الاحاد. فنقول وان قلت بالاحاد فلا بد ان تاتي بدليل مغاير لهذا الدليل، ولا دليل لك بحال من الاحوال، لان السلام لما قال لا تسبوا اصحابي جاءت على الاحاد وجاءت على غير الاحاد. فالغرض المقصود بان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لو انفق احدكم مثل احد لم يبلغ مد احدهم، دلاله واضحه جدا انها جاءت ايضا على الاحاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الى الثالث او الى الرابع، ورواية صحيحه الى الثالث، انه قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وان اردت ان تنظر الى الوان الخيريه التي في هؤلاء قد بيناها الاسبوع الماضي، ونزيد ذلك بانهم كما قلنا كانوا اجهد الناس في الدنيا واصلب الناس للاخره. وان كان الكثير منهم لا ليس له كثير صلاه ولا صيام، لكنه ارتقى الى المعالي والى السماء. ابو بكر رضي الله عنه وارضاه ما كان اكثر الناس صلاه ولا صياما، ولا كان اكثر الناس نفقه، بل انا اجزم ان عثمان كان اكثر منه نفقه، ومع ذلك لم يبلغ شأوى ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. والامر كل الامر على ما وقر في ايمان في قلب ابي بكر رضي الله عنه وارضاه من شده التصديق والايمان والطلب للاخره وتطليق الدنيا. لذلك كان علي بن ابي طالب وكان احد الصحابه يقوم من الليل فيبكي ويتباكى ثم يقعد على حياته ويقول يا دنيا غري غيري اليك عني، يا دنيا غري غيري طلقتك أو قال بتتك بتتك ثلاث. هذه الدنيا ما كان يريدها أحد من الصحابة رضوان الله عليهم، لذلك ما عاشوا إلا لله وبالله وفي الله، وما ضحكوا إلا لله، وما بكوا إلا لله، وما ناموا إلا لله، وما أكلوا إلا لله، وما تركوا الطعام إلا لله. وهذا ليس من عنديات نفسي ولا من كيسي، هذا ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه يقول: والذي نفسي بيدي إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، وإنه كان لا يصوم الأيام، يقول: يضعفني ذلك عن قيام الليل، فأتقوى به لأذكر ربي جل في علاه. لذلك هنيئا له عندما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم الليل يصلي ويقرأ القرآن ويرتل القرآن، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من أراد أو من رام أن يأخذ القرآن غدا طريا فعليه بابن أم عبد ابن مسعود. ثم قال: يا ابن أم عبد، أو قال يا عبد الله، سل تجب سل تجب سل تجب. وجاء الله مبشرا لابن مسعود رضي الله عنه وارضاه بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا أطلب الناس للآخرة وأزهد الناس في الدنيا. أرأيت كيف كان يعيش أبو بكر رضي الله عنه وارضاه بعدما أعطى ماله كله للنبي صلى الله عليه وسلم نفقة لتجهيز الجيش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. وحتى أنه لما نظر إليه جبريل بثياب الراسة وهو أكرم العرب وأجود العرب الذي أنفق ماله كله عن بكرة أبيه لنصرة هذا الدين، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم قولة: قد أسمعت أذان الدنيا بأسرها، عندما قال: وواساني بأهله وماله، ما من أحد قد له يد علينا إلا كفأناه بها إلا هذا الصديق، فالله يكافئه بها. فوردوا عليه ثياب الرثة حتى جاء جبريل يتعجب وينظر إلى أبي بكر، فقال: قل يا محمد لأبي بكر إن الله يقرئك السلام. فهو عنك راد، فهل أنت عن ربك راد بعد هذا الغنى وأنت تلبس هذه الثياب الرثة؟ فبكى وقال: والله إني عن ربي راد، والله إني عن ربي راد، والله إني عن ربي راد. خير الناس قرني، خيرية عظيمة جدا كما قلنا بالزهد في هذه الدنيا وطلب الآخرة. عدم محبة الظهور ولا الرئاسة ولا التقدم يظهر كثيرا في هؤلاء الأخيار الأبرار. خالد بن الوليد، إن الله جل في علاه كتب النصر على يد خالد بن الوليد. العجيب والعجب كل العجب أن خالد بن الوليد ما خسر في معركة قط حتى في الجاهلية، وهو يحارب من؟ رسول الله وأصحاب رسول الله. جعل الله نصر لهؤلاء على يديه بسببه هو وبسبب فطنته وذكائه، وهذا من الله جل في علاه، له ما له من الحكم واللطائف العجيبة قد بيناها في تفسير سورة آل عمران. لكن قد نصر الله جل في علاه حتى وقف ملك الروم أمام خالد بن الوليد يتعجب يندهش ويقول في دهشة عظيمة: من أنت؟ من أنت؟ أنزل الله لك سيفا من السماء تقاتل به فلا تهزم أبدا. وقد كان، ومع ذلك بعدما اعتقد الناس أن الله جعل هذا سببا في النصر العظيم، قد عزله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بعدما تمكن من الإمامة والإمارة، فعزله عمر بن الخطاب، فقام بالناس خطيبة فقال: أيها الناس، أنا إليكم أبا بكر، وإنه أحب إلي من الرجل الآخر. على من؟ على عمر، مع أن عمر أقرب في الناس لخالد من أبي بكر، قال: وهو أقرب إلي من أو أحب إلي من الآخر، على عمر. وعمر قد عزله، قال: فعزلني وأمر عليكم خيركم. ثم ذكر عبد الرحمن أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، هم أناس باعوا الدنيا بأسرها. أبا عبيدة كان تحت راية خالد بن الوليد، فلما عزل عمر بن الخطاب خالد، نزل خالد تحت راية أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه. لكن أبى الله إلا أن يرفع خالدا إلى السماء، أبى الله إلا أن يجعل النصر على يد خالد رضي الله عنه وأرضاه، لأنه قد أظهر الصدق لله جل في علاه. هذا دلالة واضحة جدا على الإخلاص والصدق والزهد في الدنيا. هو كان أميرا، فكيف يكون ضابطا أو يكون عسكريا ضعيفا في أو أقول مجهولا في غمار الجيش؟ لكن لما كان يعمل لله جل في علاه، لما كان النظر مستديما إلى السماء، لم ينظر إلى إمارة ولا إلى غير إمارة. دائما يستحضر في قلبه قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي ينصر الدين إن كان في المقدمة كان في المقدمة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. المهم من يستلم الراية، لا، المهم أن الراية تكون مرفوعة، لا يهم من يستلم الراية. لذلك خالد نزل تحت إمرة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، فاستعصت عليهم قنطرين ففتحها الله على يدي خالد رضي الله عنه وأرضاه، حتى بعث إليه أبو عبيدة لعمر بن الخطاب فقال: لو ترى ما فعل خالد، لو تعلم كيف نصر الله الإسلام وأهل الإسلام على يد خالد في قنصرين، فأمرته عليها فبكى عمر بن الخطاب بكاء عظيما. لما يبكي؟ هيبكي لأن هذا تأمر. لا، بكى قال: رحم الله أبا بكر والذي نفسي بيدي، إن أبا بكر كان أعلم برجالي مني. ثم قال: إن خالدا يؤمر نفسه. لا والله أقول لعمر بن الخطاب، إن الله يؤمر خالدا رضي الله عنه وأرضاه، وإذا أمر الله خالدا لا يمكن أحد أن ينزع عنه الإمارة بحال من الأحوال، لكنها اختبارات وابتلاءات، لأن الله جل في علاه لابد أن يمحص ويختبر العبد بصدق قلبه. لا يدعو أحد تعمل إلا وابتحن الله وابتلاه. قال الله جل في علاه: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال الحسن البصري: زعم أناس محبة الله جل في علاه فامتحنهم الله بهذه الآية العظيمة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. خير الناس قرني عندما باعوا الدنيا بأسرها. عمر بن الخطاب أرادته الدنيا بكل حذافيرها فأباها بكل طاقته، لذلك فتح الله عليه الأمطار بأسرها. ثم وهو يجلس في حجر الكعبة يأتيه أو تأتيه جنود كسرى وقيصر، حتى أنه ألبس سراقة ثواري كسرى ثم أخذهما منهم. قال قد قال صلى الله عليه وسلم: كيف أنت وأنت تلبس ثواري كسرى؟ ما قال لك تمتلك، وأخذها من سراقة. الغرض المقصود هو الآن لما نظر إلى هذه الأموال من اللآلئ والذهب والفضة بكى بكاء عظيم. وقال: قوم يؤدون مثل هذا أمناء. فقال له علي بن أبي طالب: أنت كنت أمينا فكانوا كذلك، حسبما كنت كانوا كذلك، أنت كنت أمينا فكانوا كذلك. فبكى فما قام من بوابة المسجد إلا وأنفق المال عن بكرة أبيه لكل أهل الإسلام وفقراء المسلمين والذين هم أصحاب الأسهم. الغرض المقصود أو السهام التي قدها الله النبي صلى الله عليه وسلم ورسمها الله تعالى في كتابه. الغرض المقصود كانوا أطلب للآخرة وهم أزهد الناس في الدنيا. وأعرف ذلك من تمني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه. الإنسان لما يرد أحدا قرينا له المنافسة لها ما لها من التأثير، حتى أن رأيت في العلماء ترى بعض المراشقات بالأقوال من عالم لآخر. ليه؟ وإن بحثت ومحصت النظر من فضل هذا العالم وفضل هذا العالم، ترى أن المسألة فيها ما فيها من يعني مزاحمة القرناء أو الأقران. هنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما يدخل على بعض الصحابة كل منهم يتمنى، فقال: تمنى. فكل منهم تمنى النفقة، والثاني تمنى الجهاد والشهادة في سبيل الله، والثالث تمنى الزواج. تمنى كل واحد منهم. عمر الخطاب لما تمنى ما يثبت لك كيف أنه ما يريد إلا الآخرة، وأن المنافسة تكون عند الرب جل في علاه. عندما قال: تمنيت من الله جل في علاه أن يمتلئ هذا المسجد بأبي عبيدة بمثل أبي عبيدة ابن الجراح. طبعا هذا ميزان عبيدة بن الجراح يقارب مكانة عمر بن الخطاب، والدليل على ذلك أسمع من الإخوة، أبو عبيدة يقارب مكانة عمر، الدليل على ذلك لا اجلس انت جاي يعني سخن عشان تريب، لا لا المسألة ستصرف. أولا توافقون على المقدمة لنذهب إلى الدليل، توافقون على المقدمة أم تخالفون؟ تسكتون؟ الموافقة إجماعية ولا فيها خلاف؟ الكلام مرة ثانية. أما أبو عبيدة فيقارب منزلة عمر الخطاب، توافقون؟ طب الجانب الأيمن توافقون؟ الوافق ارفع إيده بسرعة، ممتاز. الجانب الآخر البحر الهادي لسه ما اتكلمتش، توافقون؟ طب الموافق ارفع إيده، هذا ثلاث أرباع المائدة تتبدل الحال. طيب اللي مش موافق يرفع ايده، اللي في النص يرفع ايده، كل دول في النص. لا حول ولا قوة الا بالله، انا ادين الله بان المكانة مقاربة، فيها مقاربة. طب هات الادلة، هي مش دليل واحد، ده ادلة. عندك دليل واحد؟ طب هات. لو كان معاوية حيا لاستخلفته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمين هذه الأمة. لا، ليس هذا دليل. أين الأيدي التي كانت مرفوعة؟ فيها دليلان واضحان. من اختار دليل؟ هات. ممتاز، لا فضة فوق. في ثقافة بني ساعدة أن أبو بكر رضي الله عنه لما وقفوا وقالوا من أمير منكم أمير، قال لا، أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأمراء من قريش، ثم قال ورضيت لكم أحد الرجلين، قال رضيت لكم أحد الرجلين. هذه دلالة واضحة جدا على مقاربة المنزلة. ثاني الدليل الثاني هو الذي أريده، لأن الدليل هذا فيه ظهور، الدليل الآخر فيه استنباط، وده شغل طلبة العلم. لا بأس تقول شيء، ما بك حسدوك عامة، لا يمر المؤمن من هذه الدنيا إلا بالبلاء. عجب الأمر المؤمن إن أمره له كله خير، فإن أصابته سراء شكر وذلك له خير. لا بأس تقول شفاك الله عافاك. طب أجب بقى عشان يبقى خير فوق الخير، تبقى عندك الأجور متسعة. دليل على أن أبا عبيدة يقارب عمر في المكانة. أنت سمعت السؤال لكن بتتدبر الإجابة، أو بتقول البلاء لا، البلاء يمنع السؤال، عندك السقيفة فقط. طب بقى خلاص لا نعم، هل تدل على المقاربة؟ قال النبي في الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، أبو عبيدة في الجنة، طلحة في الجنة، هذه مقاربة، دلالة على المقاربة، فالمكانة مقاربة. فلما يقول عمر بن الخطاب أتمنى أن المسجد يمتلئ بمثل أبي عبيدة، إذا اجتمع هذا الخير يفوقون عمر ولا ما يفوقون عمر؟ يفوقون عمر، صحيح ولا لا؟ ومع ذلك ولا ينظر إلى هذا، هو ينظر كيف ينتصر لدين الله جل في علاه، ينظر كيف ينصر الله هذا الدين، ينظر كيف يبلغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أما رأيت ألم يأتيك نبأ عثمان رضي الله عنه أرضاه الذي جاء يأخذ بكلية ماله ينفق في سبيل الله جل في علاه، يشتري بئر روما للمسلمين، وأيضا يعتق آلاف العبيد من أجل الله جل في علاه، يعطي المال ليجهز جيش العسرة حتى يقلب للسلام الذهب والفضة من عثمان، فيتعجب رجل من على وجه البسيط يفعل هذا. ثم قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهذه خيرية لا تنقطع، وهؤلاء هم المتقدمون الذين قال فيهم الله جل وعلا ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. اللهم احشرنا معهم يا رب العالمين، اللهم احشرنا معهم يا رب العالمين، اللهم احشرنا معهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، قال تغزون أو يغزو فئة من الناس، فيقال لهم أفيكم من صاحب رسول الله؟ فقالوا نعم، فيفتح لهم. ثم بعد ذلك في الثانية والثالثة وقيل في الرابعة، يعني الكرامة كل الكرامة والنصرة كل النصرة بهؤلاء الأفذاذ، هؤلاء الأخيار الأبرار الذين صدقوا الله فصدقهم، ونصروا الله فنصرهم، ورفعهم وأعلى ذكرهم، وجعل لهم لسان صدق في الآخرين. هؤلاء الأخيار الأبرار قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة السماء، كما في الصحيح النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون. اعلم صمام الإيمان الآن الأمان الآن للأمة هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الذين يكونون من وكلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء، فالعلماء أمناء هذه الأمة، العلماء هم أمنة هذه الأمة، لكن الناس لا يعرفون ويهرفون كثيرا بما لا يعرفون. الغرض المقصود النبي صلى الله عليه وسلم يقول النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، أنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون. لذلك أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأضاء منها كل شيء، فلما مات رسول الله أظلم منها كل شيء، قال ما أن دفن رسول الله سلم في التراب إلا وتغيرت قلوبنا. نعم والله قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. لذلك قال أنا أمنة لأصحابي. نعم كان أمنة حتى أنه في وجود النبي صلى الله عليه وسلم قد ادعى من ادعى النبوة، ولذلك أذابه الله جل في علاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نام نومة كان قد أصابه الهم والغم فيما وصله عن الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب. قال فوجدت سوارين من ذهب في يدي، فوجدت نفسي أنفخهما هكذا فطار فسري علي، علمت أن الله جل وعلا سيذهب أمر مسيلمة ومن معه. ولذلك قتله خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه، قتله وحشي بقتله لحمزة، لكن هو قتل حمزة غيلة، لكن وحشي قتله مواجهة، قال لعل الله يغفر لي بقتلة حمزة قتلة مسيلمة الكذاب. الغرض المقصود هذه فتن كانت تكون وكانت خامدة بوجود النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك انفجرت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: مات رسول الله يوم أن مات رسول الله واستخلف الناس أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه الناس، وكفر من كفر من العرب. لم يقل كفر كل العرب، قال إلا بقايا من أهل المدينة وأهل مكة وأهل الطائف فقط هم الذين وقفوا هذا الموقف، ووقف فيه أبو بكر وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت. وقال سهيل بن عمرو الذي دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولعنه فأبى الله عليه ورد وقال: ليس لك من الأمر شيء، لأن سهيل أيضا من ضمن الذين قد دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أو من الأربعة أو لم يكن من الأربعة، لكن هو أيضا لم يقتل بفضل هذا في علاه ليقف هذا الموقف العظيم كما وقف أبو بكر، فقام في أهل مكة جميعا وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت. فثبت الله أهل مكة بسهيل، وثبت الله أهل المدينة بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ثم توالت الفتن وحروب الردة العظيمة، وحدثت المناظرة الكبيرة بين أبي بكر وبين عمر، اختلفوا في الآراء لكن لم تختلف الإيش القلوب. لا يفسد الخلاف للود قضية بحال من الأحوال. من أراد حقا الله، من أراد حقا نصرة هذا الدين، يمكن أن يصل به الخلاف إلى النزاع أو إلى الدماء أو غير ذلك، لا يمكن بحال من الأحوال. ولذلك قال عيسى بن يونس: ما رأيت أعقل من الشافعي. قال: يجر بنا وإن اختلفنا ألا يفسد الخلاف للود قضية. هكذا المسلمون يعني عقول واحدة، ليست عقولا واحدة لكنهم في قلوب واحدة، لأنهم يؤمنون بالله جل في علا. لذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم حرصا عظيما على استطابة القلوب عندما قال: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. قال أبو بكر عمر بن الخطاب: بل اشتد عليه في المناظرة وقال له: أخوار أجبار في أجبار في الجاهلية خوار في الآخرة، استغفر الله، أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام. ثم قال له: والله لا أقاتلن من فرق بين الزكاة وبين إيش وبين الصلاة والحق كان مع المكان. فقال عمر: انظر إلى الصدق هنا، صدق القلوب، انظر إلى الصدق. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله ما رأيت إلا أن الله قد شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه للحق، هذا هو الحق. فلذلك ثبت الله هذه الملة أو هذا الدين بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه يوم الردة. لما؟ لأنه كما قلنا زاهد في الدنيا، طلب الآخرة. الحسن ضرب لنا أروع الأمثلة كأنه من أراد الله أراد الله له ما يريد. لذلك كانت الملك حق، كان الملك بين يدي الحسن لا بين يدي معاوية، لأنه قد تنازل عنه وهو الأحق به، وبإجماع الأمة الحسن أفضل من معاوية ويقدم على معاوية. معاوية من متأخري الإسلام وهو صاحب بأمة بعده. لكن عندما نتكلم عن الصحابة فيما بينهم والطبقات والتفاوت، التفاوت عظيم. لذلك لا يقول غر بحال من الأحوال أن معاوية كان ينازع علي بن أبي طالب في الإمارة والخلافة، حاشا، وما كان يفعل ذلك معاوية. معاوية فقط وقف أمام علي ليطلب دم عثمان، لا أن يكون ندا لعلي بن أبي طالب، هو يعلم يقينا أنه ليس بند لعلي بن أبي طالب. أجماعة الأم أنه ما من أحد يداني علي بن أبي طالب على وجه البسيطة بعد موت السلف هو أفضلهم على الإخلاص، حتى من ابن عمر هو أفضل من ابن عمر، وإن كان ابن عمر كان أحق أن يكون في الشورى الذين وضعهم عمر بن الخطاب، لكن قال يشهد ولا يدخل لأنه خشي على أهله من مسألة الإمارة. ابن عباس يطلب من الله جل في علا أن يرى عمر بن الخطاب وهو أعدل الناس على الإطلاق بعد النبي بعد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. يقول: فرأيت ذلك بعد عام ورأيت عمر يتصبب عرقا، فقال له: ما فعل الله بك؟ قال: الآن انتهيت. لمن؟ لعمر. لعمر أعدل الناس على الإطلاق، الذي قال فيه الفارسي: نعم والله عندما رآه يتوسد النعل يتأبطه أو يتوسده، فقال: إهن يا عمر، والذي نفسي بيده، حكمت فعدلت فنمت فأمنت، أو فأمنت فنمت يا عمر. فالغرض المقصود هو يقول عام كامل، في عام كامل يحاسبه الله جل في علاه. لذلك بكى وقال: دع خدي على التراب على الله يرحمني. ثم قال له: ليتني خرجت منها كفافة، لا لي ولا علي. هذا من؟ هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فالغرض المقصود بأن عمر ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يعني أحق أن يكون من الستة، لكن علي أفضل منه. الحسن ضرب أروع الأمثلة في الزهد ولطلب الوفاق لا الافتراق، فتنازل عن الخلاف وهو أحق بها من معاوية إجماعا. لا خلاف في هذا بحال الأحوال أن الحسن أحق بالخلافة من معاوية إجماع لا خلاف فيه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ الملك هنا، الممدوح بحق من مدحه الله، والمرفوع بحق من رفعه الله، والمتمكن بحق من مكن الله له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب ونظر إلى الحسن يتقدم فأخذه فأجلسه بين يديه، ثم قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين. فعمل الحسن بكل عمل معاوية وإمارة معاوية ومن جاء بعده، حتى عمر بن العزيز هو في ميزان الحسن ابن علي رضي الله عنه وأرضاه. فقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وأصلح الله بينهما كان عام الجماعة، فهذا ما كان إلا للزهد في الدنيا. أما طلب الدنيا وطلب الرئاسة وطلب الدرهم والدينار، ترى الناس تتقاتل عليه. إذا وجدت التقاتل على أمر والخلاف فيه هين، فاعلم أن الدرهم والدينار قد دخل في الوسط. لابد أن تستيقظ، وهذا أيضا ليس من عنديات نفس. أرأيت كيف قال مثلا في آخر الزمان ينحصر الفرات عن جبل من ذهب يتوافدون الناس عليه فيتقاتلون، المئة يذهبون وهم يستيقنون لا يرجع منهم إلا إيه؟ هم يستيقنون في العجب، كل العجب يستيقنون، لكن الأماني، الأماني وتغرير الشيطان، كل واحد من المئة الذين يستيقنون أنه لا رجوع إلا لواحد يقول في داخلة نفسي أنا الذي أنجو. وإذا أراد الله شيئا هيأ له إيه؟ أسبابه. وإذا دخل المرء في الفتنة فمن يعصمه؟ إن لم يعصمك الله جل في علاه فلا عاصم لك بحال من الأحوال. الفتن تعصف وتصطك بالأخيار بالأبرار بالأشرار، ما تترك أحد القص إلا تعصف به، إلا من عصمه الله جل في علاه. ويبدد ظلمات الفتن العلماء إذا ثبتهم الله جل في علاه على إشراقة النبوة وعلم النبي صلى الله عليه وسلم. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أمانة للسماء كما كنا نشرح في هذا الحديث، ثم قال إذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، قال وإذا ذهب أصحابي أتى الأمة ما توعد. وإذا ذهب أصحابي أتى الأمة ما توعد. وحقا قد يعني ذهب الصحابة الكرام وجاءت الفتن تترى بعد موت علي. رأيت الخوارج قد خرجوا والمعتزلة والقدرية، وحدث ما حدث من الفتن التي جاءت إلى الأمة حتى وصلنا إلى ما نحن فيه الآن، ونحن في أزيال الأمم. وكلما تباعدنا عن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فالذل الذل والعار والعار والشنار، ولا يمكن بحال من الأحوال النجاة ولا الرقي ولا السمو بحال من الأحوال ولا التمكين إلا بما جعله الله جل في علاه سببا للتمكين. فالخالق هو الله، والمكون هو الله، والممكن هو الله، والذي يعطي هو الله، والذي يمنع هو الله، يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فلما نعانده؟ فلما نعارضه؟ فلما نحيد عن دينه وعما سببه لنا فيه التمكين؟ قال الله جعله قد أنزلنا عليكم كتاب فيه ذكركم، قيادتكم، سيادتكم، تمكينكم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مجليا لنا سبب التمكين والنصرة والرفعة والسمو عندما قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. هذه هي نبراس التمكين بحق. لذلك هؤلاء لما فعلوا ذلك وتمسكوا بالكتاب والسنة قادوا الناس جميعا وبلكوا رقاب العباد وعبدوا العباد لرب العباد في مدة وجيزة من عمر الزمن. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يصاحب هؤلاء. قال فإذا ذهب أصحابي أتى الأمة ما توعد. هذا أيضا من فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعجب كل العجب عندما نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، قالت عائشة رضي الله عنها العجب من هؤلاء، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي وأمرهم بالاستغفار لهم، فبعدما أمروا بالاستغفار لأصحاب النبي سبوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدل الاستغفار المسبة والتنقيص وأيضا الاتهام بالردة وبالكفر. ولذلك نحن نقول بأن هؤلاء قد فاقوا اليهود والنصارى بخصلة، عندما قيل لليهود من أفضل الناس فيكم؟ قالوا الذين صاحبوا موسى عليه السلام. وقيل للنصارى من أفضل الناس فيكم؟ قالوا الذين صاحبوا عيسى عليه السلام. وقيل لهؤلاء نسأل الله جل في علاه يعني أن يقطع ألسنة من يتهم الصحابة بالكفر أو يسب الصحابة تصريحا. قال فقيل لهم من شر الناس فيكم؟ قالوا الذين صاحبوا محمدا صلى الله عليه وسلم. والله هذا التهام الله جل في علاه بالنقص. إذا قالوا شر الناس فيكم الذين صاحبوا محمدا، ومن الذي اختار هؤلاء لمحمد؟ الله. يبقى معنى ذلك هذا سب في الله، يبقى الأكمة وراءها ما وراءها. هذه لوازم باطلة لا يمكن لأحد حتى لو تجرى على عرض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول بها أو يصر بها، فهو اتهم عرض النبي صلى الله عليه وسلم أصارته. ولذلك قال المحققون هؤلاء خبثاء أرادوا القطع في عرض النبي فما استطاعوا لذلك سبيلا. الأمة بأسرها تقف كأسد الغاب انتصارا لعرض النبي صلى الله عليه وسلم، فما ولجوا إليه إلا بالسب في أعراض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحق أنك تقول ما سبوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا عرضوا النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل ارتقوا إلى الله جل في علاه. هذه مسبة في حق الله، كيف يختار للنبي هؤلاء الذين ارتدوا على أعقابهم؟ وهذا أيضا اتهام الله جل وعلا بالجهل، كأن الله لا يعلم أن هؤلاء سيرتدون فيجعلهم صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. ما هذا؟ هذا تخريف وكفر مبين. لذلك هؤلاء القوم قد اختارهم الله جل في علاه وربهم على عيني سبحانه وجل في علاه، وجعلهم صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم لينصروا هذا الدين وينشروا دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة متعجبة: أمروا بالاستغفار لهم فسبوه. وكذلك قال ابن مسعود وقال ابن عمر رضي الله عنه: وما كان لهم ذلك، بل كان لهم أن يتردوا على هؤلاء. لذلك قال الإمام مالك: كنا نعلم صبياننا محبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان، محبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان. ثم جاء بعد ذلك المصنف بعد الإجمال أتى بالتفصيل والكلام على فضل الأنصار. أولا قال: المهاجرون أنصار، بعضهم أولياء بعض، وهذا ليس ببعيد عنكم. عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فآخى بين المهاجرين والأنصار، وضربوا لنا أروع الأمثلة في التفاني. إن كان صحيح أو إن كانت صحيحة هذه العبارة، لكن صدق الأخوة في الله، عندما دخل سعد بن الربيع ودخل عليه عبد الرحمن العوف وآخى بينهما النبي صلى الله عليه وسلم، فقام سعد بن الربيع قال: هذا بيتي أقسمه نصفين، نصف لك ونصف لي. وهنا امرأتان زوجات سعد بن الربيع، والعرب عندهم نخوة وعندهم الغيرة الشديدة، ومع ذلك قال يكشف عنهما ويقول: اختر ما أيتهما أعجب إليك وطلقها فتتزوج. فكان أكرم منه سعد بن عبد الرحمن بن عوف، فقال: بارك الله لك في مالك وفي أهلك، دلني على السوق. الغرض المقصود أن السلام آخى بين المهاجرين والأنصار عندما دخل إلى المدينة، ثم صدر الباب الآن بفضل الأنصار، وهذا فضل عظيم جدا يبينه النبي صلى الله عليه وسلم وفاء لهؤلاء الأنصار الذين نصروا الله ونصروا رسوله. ووالله ثم والله ما هذا إلا شكر من الله جل في علاه لهؤلاء الأخيار. شكرهم الله على ما قدموا لدين الله جل في علاه، شكرهم الله على ما أنفقوا من أجل نصر دين الله جل في علاه، شكرهم الله أنهم كانوا يحافظون على عرض النبي صلى الله عليه وسلم، شكرهم الله جل في علاه بعدما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يجاهدوا محافظة على حياة النبي في المدينة فقط، ففعلوا ذلك خارج المدينة. عندما استنهض الهمم النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج للعير، ففاتت العير وبقي جيش الصناديد من قريش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس. ويقوم أبو بكر يتكلم فيثنى عليه خيرا واس، ثم يقوم عمر، ثم يقوم المقداد، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد ذلك. حتى قام سعد بن معاذ قال: يا رسول الله كأنك تعرض بنا. قال: اللهم نعم، لأنهم ما بايعوه إلا للحفاظ عليه في المدينة لا خارج المدينة. فقال: يا رسول الله كنا أضل قوم فهدانا الله بك، وكنا أذل قوم فهدانا الله بك. ثم قال: يا رسول الله صل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، حارب من شئت، ودع من شئت، والله لا تردنا معك صابرين، أو كلام مثل هذا. سرت أسارير النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان من حقهم أن يشكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم، بل شكرهم الله جل وعلا قبل الرسول عندما قال الله جل في علاه مبينا فضل الأنصار، عندما قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، إلى أن قال مبينا أنهم من المفلحين. ونسأل الله جل في علاه أن جعلنا معهم ومع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. قال أنس بن مالك، وهذا الحديث في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل الأنصار: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. الله أكبر، الله أكبر على علامات الإيمان. لذلك نقول الآن إخوتي الكرام، لابد أن تعلم أن للإيمان علامات. لا تحسبن الإيمان يبتطن في القلب وانتهى الأمر، كما قال إخواننا: مدام هنا أبيض والنية سليمة فالإنسان إلى الجنة حتف. وهذا الكلام يعني طبعا يقال أصلا حتى التلبيس ما ينفعش تلبيس على الناس. الإيمان ليس زعما تزعمه فيقبل منك بحال من الأحوال، قد يقبل منك إسلامك، قد نقبل منك إسلامك ونقول أنت من المسلمين، لك ما للمسلمين وعليك ما على المسلمين، لكن أن تكون مؤمنا حقا تستحق الجنة، لا لا لا، هذه لها قيود عظيمة جدا. ولذلك قال الحسن البصري يرونه مرفوعا خطأ، يقول: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان شيء وقر في القلب وصدقه إيه العمل. لابد من الأعمال، لابد أن تظهر الإيمان الذي في قلبك بعمل يثبت ذلك. من هذه الأعمال ومن أهم الأعمال أعمال القلوب، ومن أعظم أعمال القلوب حب المؤمنين، حب العلماء. إذا رأيت أحدا ينتقص من العلماء فاعلم أنه منافق. طبعا لا تقول بقى وتخرج تقول الرجل: لا الحمد لله كفر البشرية، أستغفر الله. أقول منافق يعني فيه علامة من علامات الإيه النفاق، ليس منافقا كاملا، قد يكون منافقا كاملا والله يخرج ذلك، لكن قل إذا سألتني كيف أجيب عليك ما هي علامة المنافق الآن، أقول علامة المنافق أن ينتقص من أهل العلم. الانتقاص من العلماء علامة نفاق، وبغض العلماء علامة نفاق. وليس هذا من عندنا نفس، أبين لكم بالدليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. دلوني بالله عليكم، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن علامة الإيمان أن تحب الأنصار؟ لما؟ ما في الأنصار؟ لأنهم بيض، ولأنهم يملكون التمر، ولأنهم جمال لا لا لا لا لا الخطاب، ولهم فصاحة وبلاغة وشعر، وزيد صحيح ولا لا، ويعلمون الحساب. ليش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان، علامة الإيمان حب الأنصار. ليش؟ ليش؟ لأن نصر الله لدينهم وإيمانهم، أن نصر الله وأنصر الناس لله جل في علاه إن صح التعبير، هم علماء الأمة، هم علماء الأمة، أعظم الناس انتصار لله ولرسولهم علماء الأمة. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، لأن الأنصار هم الذين نصروا الله ونصروا رسوله صلى الله عليه وسلم. فبحب الله تحبهم، وببغض الله تبغضهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فبحبي أحبهم وببغضي أبغضهم. لذلك هم أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. آية الإيمان حب الأنصار، فمحبتك لأخيك المسلم من أجل تعاطي علامة إيمان، علامة إيمان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ما معنى الحب في الله؟ أن تحبه من أجل أنه يتعبد لله، من أجل إيمانه، من أجل إخلاصه، من أجل صدقه، من أجل جوده وكرمه، لا من أجل المصالح الدنيوية. قال ابن عباس: أوثق عرى الإيمان، يرفع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حسنه بعض المعاصرين. قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وأن تعطي، قال: فإن تعطي لله وتمنع لله وتحب لله وتبغض الله فقد استكمل المرء بذلك أوثق عرى الإيمان، أو فقد استكمل الإيمان بذلك. قال: وعامة معاملات الناس الآن، من القائل؟ ناموا الإخوة، من القائل؟ أحمد بن حنبل رحمه الله، من القائل هذا القول؟ من القائل هذا القول؟ أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ثم قال: هو من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض الله فقد استكمل مراتب الإيمان. هذا قول من؟ ابن عباس رضي الله عنه أرضاه. ثم قال ابن عباس، وانتبه لما يقول: وعامة معاملات الناس الآن بالدرهم والدينار. الآن ده في زمان الخيرية، قل في زمان التابعين، وزمان التابعين قال فيه الإنسان: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. أما فما بال معاملتنا اليوم؟ نسأل الله أن تكون خالصة مع إخواننا في الله ولله وبالله وفي الله. اللهم أمين يا رب العالمين. الغرض المقصود، قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله. لذلك قال: آية الإيمان حب الأنصار، وتحب الأنصار من أجل نصرتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وآية النفاق بغض الأنصار. فلذلك نحن نقول الآن: من الذين ينزلون مرتبة الأنصار والمهاجرين؟ من؟ العلماء. لأن العلماء ينزلون منزلة الأنبياء، لا، ارتقي فوق هذه المنزلة. العلماء ينزلون منزلة الأنبياء، لأن السلام صرح بأنه لا فرق بين العالم والنبي إلا درجة النبوة. إنما العلماء هم ورثوا الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينار، ولم يورثوا درهما ولا دينار، إنما العلماء هم ورثوا الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم. فمن أخذه أخذ بحظ وهذه المنزلة العظيمة الراقية. إذن لك أن تقول بمضمون ومفهوم الحديث: آية الإيمان حب العلماء، وآية النفاق بغض العلماء. هذا هو الصحيح الذي تقول ذلك. وهذا أيضا فضل للأنصار، ورسما لخط طريق فضل الأنصار عند النبي العدنان صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، قال: وآية النفاق بغض الأنصار. وأيضا عن البراء بن عازب رضي الله عنه أرضاه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. لذلك كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا، قال أنس دعا النبي صلى الله عليه الأنصار، فقال: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. لذلك لما جاء أنس بن مالك، أو جاءت المرأة مسلم بأنس، وقالت: خويد أنس، أدعو الله له، فدعا له بالبركة في المال والأهل والولد، وكان أعظم الناس ثراء، أو أكثر الناس مالا، وأكثر الناس ولدا، وأيضا كان أطول الصحابة عمرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للأنصار لما فعلوا لدين الله دل في علاه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الأنصار: الأنصار عيبتي وكرش، الأنصار داخلة نفس البطانة الخاصة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بأمير خيرا جعل له وزير خير، وإذا أراد بأمير شرا جعل له وزير شر. فقال: إذا أراد بأمير خيرا جعل له وزير خير، إن نسي ذكره، وإن تذكر أعانه على رضا الله جل في علاه. وجعل الله وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أراد الله بأمير شر جعل له وزير شر، إن نسي لا يذكره، وإن تذكر لا يعين على هذا الخير. فخير أعوان النبي صلى الله عليه وسلم هم من؟ الأنصار. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في داخلة نفسه، في بطانة نفسه، قال: الأنصار عيبتي وكرش. ولذلك قال: اقبلوا من محسنهم ويقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. لأن الأنصار كما قلنا قد قدموا ما عليهم، وهذا جاء صريحا للمثال، قال: الأنصار قد قدموا ما عليهم، بقي الذي لهم. وقد قال مثلا: ستجدون بعدي أثرة فعليكم بالصبر حتى تلقوني عند الحوض أو على الحوض، لفضل الأنصار الذين نصروا الله ونصروا رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول بأن الأنصار قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم عندما بايعوا: بايعوني على السمع والطاعة. فبايع الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة لنصرة هذا الدين وعلى الكف عن المحرمات، ووفوا، والله قد بايعوا ووفوا، ونشهد الله أنهم وفوا، ونشهد الله جل في علاه أنهم نصروا الله ونصروا رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنت ترى عندما تكون الاستغاثة لا تكون إلا بالأنصار حتى لو كانت من الرسول العدنان. طبعا هذه مشكلة، أيستغيث النبي صلى الله عليه وسلم بغير الله؟ ما نشوف بس الإخوة، أنت تسكت عشان أنت تكلمش، خلينا نشوف طلبة العلم. قلت حتى في الاستغاثة، فإن الاستغاثة كانت من النبي عدنان بالأنصار، حتى ليس بأبي بكر ولا عمر. أولا السؤال: أو صاحب استغاثة بغير الله؟ شوف بقى المجلس بقى انقسم، قال: لا تصح، لا تصح. اللي يقول يصح يرفع ايده، الله. اللي يقول لا تصح يرفع ايده، ما شاء الله ما شاء الله. ثلاثة هنا وثلاثة هنا. اللي لا يقول قولا فصلا يرفع ايده، اللي لا يتكلم يرفع ايده، اللي لا يعرف قولي وهو هندي تورة تورة يعمل كده ولا شوف عشان نفهم بس. البقية البقية ليش ما رفعوا ايديهم؟ في تفصيل؟ طب الذي يقول بالتفصيل يرفع ايده برضه، نفس الحكايه. ايش اللي بيحصل؟ ما فيش، خلاص شيخ، انا لازم اتكلم باللغه القرديه حتى تفهموا عني. نعم، ايش عندك انت؟ عايز تجاوب اسد المنابر انت الان؟ لا، انت تخيل لنا من يجيب. فين المحدث المزعوم الذي ادعى؟ يا ابني والله لا يصل لهذا العلم الا من اصطفاء الله. عشان الان توثقه لعله ايش؟ دعك من العذر الان، كم توالت المساله عنده؟ يا ابني هذه العلوم قلت لك والله كنت اخرج من الاختبار واسيب اسئله عشان ارجع المجلس ما يفتنيش، وارجع من يومين ما نمت، فأجلس وإن كان تأتيني غفوة أقول ما يهم، سأسمع حديثا يدخل في قلبي يرتب لي قاعدة أستطيع أن أبني عليها فروع. لكن هو بقى هذه من الله مش من دعه. قل له شيخ دعه، قل له أنت تجلس تهوي على الـ على الـ على الشوش، تروح تشوف الجوافة تجيبها من الشجرة اللي أنت تحتها التمر، لكن لا تطلب العلم. اجلس مجلس العلم حتى تفوز بقول النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء قوم لا أشقى بهم إيه جلسهم. فقط أحل، لا أحل. مين؟ دكتور شامي؟ والله عجيب هذا الشيء، عجيب. أنا أوافق على هذه الحالة. كده لهو الأول أحال على الفطرة، أحال على قطرة، لكن الثاني نظر النفس قوي فخشي ما سيترتب عليه فأحال عليه. لا، قل بقى يجوز او لا يجوز، او تقول بالتفصيل. لان احنا لدينا سؤال: يا يجوز الاستغاثه بغير الله؟ فانت تقول يجوز، او تقول لا يجوز، او تقول المساله فيها تفصيل. هذه اجابه من ثلاث لا رابع لها، المساله فيها تفصيل. احل بقى على من يفصل، نوافق على الاجابه، احل على من يفصل، على المخرج. يا سلام يا سلام. طب احنا مش عايزين المخرج يجاوب، لان الطواف ده باب ليل نهار عمال يسمع، فاهم؟ فايب هيهمس ريشه على الناس. فالإجابة عنده، فأحد بص خاف خاف برضه. فين محمد دياب؟ محمد دياب ما حد نام جنبك؟ انتهى الموضوع؟ هات. ايضا هو متقن هذه المسائل. احد انت متقن المسألة ولا مش متقن؟ اعرف احد. محمد دياب كان صريحا شجاعا، رجعت المسألة على قطر. الحبوب، فين الحبوب؟ كان في المؤخرة هناك. اين هو؟ لا اهو. في رسالة اليوم؟ ما فيش رسالة؟ طب هات الإجابة. يبقى لازم هيكون في تذبذب عندك في الإجابة. تقول بالتفصيل ام تقول بمفردة من المفردات؟ هات التفصيل. يعني تقول يجوز ولا يجوز؟ المستغاث به يكون حاضرا حاضرا، يكون حاضرا حاضرا. اعرف سيبه بس يا شيخ الله يكرمك. حاضرا قادرا. طيب وبعدين وش الدليل؟ نعم اخويا. فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام، شايف الفهلاوة التونسية دي؟ فهلاوة والله فهلاوة. طب فين فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلاص خذها منا وقال انا الان بقول لكم. ولما استغاث استغاث بايش؟ بالانصار. فقال لك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اللي عنده مش فيه، مش رايح، لان رسالة الحب لسه ما جاتش. لو جات كان ممكن يستحضر على طول الادلة. طبعا الاجابة ناقصة، وانا كنت متأكد من ذلك عشان كده سألتك. لو في رسالة جت كنت هتنتعش، هتأتي كل اللي عندك. احد بس عمرو ده بيتحبس بالمفتاح هو كمان. انتوا جايبين؟ اتفضل يا استاذ عمرو لغايه ما نشوف. توافق ولا ما توافق عبد الهادي؟ توافق؟ الحمد لله. المفتاح معاك ولا معاك؟ يوافق. قبلنا الاحاله بسرعه، بس هي المساله مش سرد، لابد طلبه العلم تشارك. كيف التفصيل؟ الإجابة التفصيل. الاستغاثة بغير الله جل في علاه تصح؟ نقول تصح ولا تصح. فالمسألة فيها تفصيل، قد قد تجوز وقد لا تجوز. المسألة مهمة جدا يا إخوة. ها كما تفضل الأخ الفهلاوي. فلا تصح. إيش بقى اللي جبته بعدها؟ تعرف إن اللي قاله الأخ ده مصيبة كبرى، والله مصيبة كبرى. ستفتح بابا يأتينا بريح لا نستطيع قبولها بحال من الأحوال. كل ده عشان رسالة الحب ما جاتش. شوف، وطبعا جرك إلى ما إلى ما وقع فيه. طب إذا قلنا تجيب يا شعبة يبقى تجيب المسألة بأسرها مع مع سرد الأدلة. هات. ممتاز ان يكون حيا حاضرا. لو قال حاضر قادر تبقى حاضر قادر، يبقى لو مش حي. ها لا، ولو مش حي فهو هيقول لك طب لو مش حي يبقى مش حاضر. هيجيلك منين؟ الله يجيلك منين؟ اما رايت الرجل اللي انتفض فسلم ومشي. في ايه؟ سلمت على رسول ومشي، مش حدث؟ حدث. والثاني راح لراجل معين فشاف فقال دي كرامات لا يمكن ان تكون الا امثال هؤلاء. وممن يعتقد بها بأن الله تعالى أعطى الولي قدرة بأن يحيي الجنين في بطن الأم سيكون حاضرا حاضرا. يعني واحد كده جالس وتعبان جدا قال يا سلام يا بدوي لو فعلت كذا وكذا. وطبعا بدوي هيحضر له، هيحضر له والله يحضر له أقسم. طبعا سهل جدا. مين بقى اللي بيحضر له؟ شيطان. شيطان يأتي ويحضر له هو البدوي وأم البدوي وأبو البدوي وابن البدوي، هيجيب له كل عيلة البدوي. الشيطان يتمثل في اي احد وده بيحدث. فاذا قلت ان لم تقل حي يبقى انت الان المساله دخلت فيها انه يمكن ان تستغيث بالاموات. هذه مصيبه، الاستغاثه بالاموات غير وارده في حال من الاحوال لانها شرك، او هي سبيل الى الشرك كما قال بعض المحققين انها بدعه. الاستغاثه بالنبي صلى الله عليه وسلم بدعه، وان كان بعضهم قال شرك. فهي المساله متداوله بين البدعه والشرك، وان البدعه وسيله الى الشرك. فلازم هذا الضابط حي حاضر قادر. ممتاز، لفضة فوق. قال الله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. ما وجه الدلالة؟ واحد من الآخر بقى يبين وجه الدلالة من الآية. كيف تكون هذه الآية دليل على صحة الاستغاثة بغير الله جل وعلا؟ وجه الدلالة. لا سيبا، انت التقيت مرتقى صعبا يا باشمهندس، انت وطبقتك. نعم، ها، تلبية موسى هذا، ها هذا استدلال قاصر، لكن تشكر عليك. نعم تشكر عليك. ها، قرار من؟ قرار موسى عليه السلام، جزاك الله خير. ها صحيح، وقفت. لا، قرار موسى وفوق قرار موسى قرار من؟ قرار الله، لأن يعني الله يقول على منكر بحال من الأحوال لما قالت المرأة: وإن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة. قال الله مصرا وكذلك يفعلون. ولما قال نوح عليه السلام: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، ماذا قال الله جل وعلا؟ أنكر عليه ليس من أهلي، وأنكر على النبي عبس وتولى. يبقى لا يقر الله جل وعلا منكر. فلما استغاثه الذي من شيعته وأغاثه موسى إقرارا منه وأقر الله إقرار موسى، دل ذلك على جواز هذه الاستغاثة. طيب، لكن هناك إشكال، لأن هناك رواية أبو بكر: جاء منافق فأتعب الصحابة جدا فقالوا: قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق. فلما أتوا النبي فقال: إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله. إنما أسلوب إيه؟ حصر أجب يا أستاذ. هنا بقى فهلاوة سودانية، دخل في فهلاوة سودانية، وهو معاه، أنا معاه، خليك في الفهلاوة السودانية، ما جنب الفهلاوة النيلية بتاعتنا مصرية، فتبقى تستطيع تجيب إجابة صحيحة. هو الحق الفهلاوة دي خليها مرتبة بعد إيه؟ بعد أن تنظر في الدليل. حديث ضعيف، ثبت العرش ثم انقش، الحديث ضعيف لم يصح، هذا أول شيء. التوجيه الثاني: لما قال صلى الله عليه وسلم: إنما استغاث بالله، أراد تعليم الصحابة أن الاستغاثة الأصل تكون بالله، وإن كانت من قادر فأستطيع أفعل ذلك. ولذلك دفع عنه المنافق وقال اصفحوا عنه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب: بلسان الحال لا بلسان المقال. ممتاز ممتاز، الله لفظ فوق. فالأدلة الخاصة على التقييدات الثلاثة، لأنها مستنبطة من إيش؟ من الأدلة. إنك لا تسمع الموت والموتى لا يسمعون، صحيح ولا لا؟ وهذا على الراجح صحيح عند أهل التحقيق. الدليل الآخر على عدم سماع الموتى، ها؟ قال: وما أنت من مسمع من في القبور. هذا الكتاب السنة بسرعة، قول عمر عندما قال: كيف تكلم هؤلاء الموتى؟ يبقى عمر أنكر على النبي، لأن جبريل كان بيجي لعمر ليلة ويأتي للنبي ليلة، فلما في الليلة اللي جه عمر جبريل لعمر أعلمه أن الموتى لا يسمعون، والنبي صلى الله عليه وسلم أتاه فلم يعلم. صح، خطأ بين. عمر كيف يعرف؟ يعرف أن الموتى لا يسمعون من وين؟ من النبي. فهو تعلم وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الموتى لا يسمعون، لذلك قال: يا رسول الله تكلم موتى هذه الأجساد التي أرمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنتم أسمع لي منهم. دلالة على هذه معجزة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، تبكيتا وتقريعا لهؤلاء الذين كانوا يعاندون النبي صلى الله عليه وسلم. ممتاز، جزاك الله خير. ها، أن يكون حاضرا قصة موسى، أو حاضر، ولا موسى كان خيال حاضر. طيب، وقادر أيضا قصة موسى، لأن الذي يستغيث بما لا يقدر هذا شرك، كالذي يستغيث. إذا لو قلنا استغاثة بغائب، واحد هنا مثلا في مسجد سلمان ورجل بيغرق في نهر المسيسيبي وعمال يقول: يا زيد يا زيد، وبيستغيث به، ما هو حي حاضر أهو الآن، صحيح ممكن قادر على السباحة، لكن لما نأت الكيلوات بين المسافات البعيدة بينهما، دل على أنه ما استغاث به إلا لاعتقاد قلبي أنه له صفة من صفات الربوبية، فأنزل المخلوق منزلة الإيه؟ الخالق. كل هذا في هذه المسألة العظيمة، بأن السلام قد استغاث. عندما استغاث، لما اشتد الأمر والنبل على أصحاب رسول الله، ففروا جميعا من جنبات النبي صلى الله عليه وسلم، وبقى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يا للأنصار، ما نادى أحد ولا استغاث بأحد، لا بأبي بكر ولا عمر ولا المهاجرين. قال: يا للأنصار يا للأنصار، فقالوا لبيك رسول الله لبيك رسول الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مكافأة لهم قال أما ترضون أو ترضون بأن ترضون بأن يذهب الناس باللبن وبالإبل وبالشاة وتذهبون أنتم برسول الله والذي نفسي بيده؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. لو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وسلك الأنصار واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار. هذا فضل الأنصار، فما فضل المهاجرين؟ إن شاء الله يكون الدرس القادم على فضل المهاجرين. كان معي أيضا تكملة الدماء في مسألة الحج